السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على أصحابه الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول التفسير لمعهد الهداية. الآن السؤال واضح للإخوة الأفاضل الأخوات. احنا قلنا واتفقنا أن يكون في مراجعة ومذكرة، ويكون في أسئلة في نفس المحاضرة. أنا أسأل أن إذا يعني آخر نقطة وصلنا إليها معا، وش هي؟ يعني أخذنا أمثلة من التفسير بالرواية، طبعا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. هل أخذنا كثير؟ تفسير القرآن بالسنة ما مراحل التفسير؟ نعم، لكن احنا ما دخلناش مراحل التفسير الرغد، صحيح؟ أمتي أنت أشفعي لهم. طيب، نضرب أمثلة على تفسير القرآن بالسنة، وبعد ذلك التفسير عن الصحابة وأشهر كتب التفسير. احنا قلنا ننتهي من هذه الجزئيات، وبعد ذلك ننظر في نتوسع في مراحل التفسير حتى يكون أمر عندنا ظاهر جدا في أمهات الأمور في الكلام على كتاب الله جل في علاه، لأنه أشرف الكلام هو كلام الله جل في علاه. في أمثلة كثيرة، تفسير القرآن بالمأثور، تفسير القرآن بالسنة، كما روى الشيخان في عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في قوله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. اعتمدوا على التفسير الأصل في عموم قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. دكتورة جيهان، كيف أنت؟ نفع الله بك الأمة الإسلامية، يعني نسعد جدا بوجود حضرتك. وتابع هنا التعليقات، هنا سأفعل ذلك، لكن إن سألت سؤال وهم لم يجيبوا أنا كلامي واضح، لأنه أيضا حتى يعني وجدت كلاما مع الدكتور، مع الأستاذ فضيلة الأستاذ السويفي، حتى من يشتكي، فهذه ده سوء أدب أصلا، يعني ده أصلا مش جهل بأهل العلم وجهل بأقدار أهل العلم، ده كان في شكاية، ده سوء أدب أصلا. يعني أنا كان ممكن أخذ قرار تام وأقول أنا أعتذر، وممكن أي أحد يسد هذا المسد وتفضلوا أتعلم، هذا اللي عندي. والذي لا يعرف أقدار أهل العلم لا يستحق أن يكون ممن يجلس يسمع لهم. العلم هذا عزيز، أرضناك يا دكتورة جيهان، أحسن الله لك. العلم هذا عزيز، ليس أي أحد ممكن يقترب منه. وأنا قلت قبل ذلك من سنين، قلت في هذا الباب، قلت اللؤلؤة الثمينة ليست لأي أحد، الله تعالى لا يعطيها لأي أحد، هناك سمات وصفات لمن يتصف ليحوز هذه اللؤلؤة الثمينة. أنا قلت لك يا رغد، من كرامة لك فقط، أنا سأستمر في هذه المحاضرة، لكن لو جدت سوء أدب مرة ثانية المسألة ستكون كبيرة. يعني كما قلنا، تفسير بالمثول، أنا هبدأ في هذا، وبعد كده هيبقى في حد بيننا في هذا الباب. أقول أيضا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه ورسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الآية في قوله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك يقول ابن تيمية: من حقق التوحيد، قدر تحقيقه للتوحيد يكون له الأمان، فالأمان يكون تاما والهداية تامة بتمام قضايا التوحيد عنده، وكلما نقص منها كلما نقص منه الأمان والهداية. من ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: من نقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، فكيف بقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب عذب. ذلك العرض، بيان الحساب اليسير أنه العرض. وأيضا في قوله تعالى عندما قالوا: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تكلمنا عن ذلك وتفسير القرآن بالصحابة يعني في هذا الباب، أنه الأثار كثيرة في تفسير الصحابة الكرام، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين: تفسير الصحابة، التفسير في فيما لا مدخل الاجتهاد فيه، يعني تفسير يعتبر في الغيبيات، هذا حكم حكم المرفوع. شريطة ألا يكون بيأخذ من أهل الكتاب، وتفسير عن الصحابة يكون من قول الصاحب، وبينا ما فيه قبل ذلك. أشهر كتب التفسير بالمأثور تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن عطية أيضا الوجيز، يعني تفسير أصلا أيضا يهتم بالأثر، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي شيبة، تفسير البغوي معالم التنزيل، تفسير ابن كثير، تفسير الإمام السيوطي والدور المنصور في التفسير بالمأثور، تفسير الشوكاني فتح القدير، كل ذلك تفسير يهتم بتفسير بالمنقول، كل هذه التفسير كلها تفسير بالمأثور. والتفسير الأولى أيضا تفسير سفيان بن عيينة وشعب بن الحجاج ويزيد بن هارون ووكاع بن الجراح وغير هؤلاء، كلها كانت تفسير بالمأثور، تجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الكرام في الآيات. رضي الله عنك يا دكتور جان، أحسن الله عليك. وكذلك تفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق وتفسير الإمام أحمد وتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري، هذه تفسير دونت فيها تفسير الصحابة بالأسانيد. وهذه المدرسة المدرسة المشهورة جدا هي مدرسة الأثر، وهذه أعظم المدارس نفعا لأنها تهتم بكلام الله جل في علاه على النقل، تهتم به على النقل، فيكون بذلك على يعني ما جاء عن الصحابة الكرام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة الكرام. فهذا التفسير هو تفسير بالأثر، وهو التفسير المعتمد، وهذا الذي يمكن أن نقول يربط الناس أو الأمة بربها بكلام ربها جل في علاه، وأيضا يكون القلب فيه راحة واطمئنان عندما يتتبع هذا التفسير. أما بعد ذلك يعني مواد التفسير الأخرى فيها ما فيها من النظر في هذا الباب. رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. أقول تفسير بالرأي، والتفسير بالرأي والتفسير بالاجتهاد والاستنباط، لكن قد يكون على أسس ونظم صحيحة تنزل تحت ضابط الشرع، وقد لا تكون كذلك، فالمسألة واقفة على هذا. لذلك أقول الاجتهاد في تفسير القرآن أو أقسام الرأي اجتهاد محمود واجتهاد مذموم، والاجتهاد المذموم مردود على صاحبه، قد جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث حسن الطرق بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فلا تبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فلا تبوأ مقعده من النار. طبعا هذا أيضا ليس على العموم، أو قد يقال عام يعود بالخصوص، لأن هذا مخصوص بالذي يتكلم في القرآن بلا أسس علمية، حتى لو كان على مسألة الاستنباط والرأي له ضوابط شرعية وأسس علمية، إن سار على القرآن بالهوى بالوجد كهؤلاء فهذا الذي يكون فيه المذمة الكبيرة، بقول من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم. واجتهاد، وهذا الاجتهاد كما قلنا مرضود صاحبه، من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، وهذا جاءت رواية، ففيه ذم التفسير بالرأي على عدم الضوابط الشرعية التي يمكن أن يعني نقول يصح له أن يستنبط، عنده آلة يعني يمكن أن يفهم منها كلام الله جل وعلا، لكن الذي دخل أو خرج على الناس يلبس عليهم يسمونه فقيه العصر، وهو يعني هو فقيه العصر والليمون، لكنه يعني ليس فيه فقه، الرجل أصلا يتجرأ على كتاب الله أيضا ويقول ليس أحد يكون واصيا على عقلك في فهم كلام ربك جل وعلا، ما فهمته من الآية هو الصحيح وعليك أن تعمل به. شوف جعل الأمة بأسرها يعني يعلمون كتاب الله جل وعلا يعملون به، كلام طبعا باطل في هذا الباب، في تجرؤ يعني تجرؤ عالي على كتاب الله جل وعلا. وفي ثانية إن فسر القرآن برأي فقد أخطأ ولا أصاب، قال العلماء محمول على أن التفسير برأي إذا كان عن هوى أو انحراف أو وجد أو ذوق فإنه يتبوأ صاحبه النار، فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأي فلا تبوأ مقعده النار، الرأي الذي ليس على أسس علمية متينة. ومدرسة التفسير بالرأي لها اتجاهان، من فسر القرآن برأي ناشئ عن هوى، وهذا له فرق وأصول حتى تهتم بنفسك وتعلم من يقول هذا، أبو حملات هذا الذي كفر بالله العظيم وتجرأ على الله تصريحا كفرا بواحا، وما أحد قال له يتق الله ربه ويرجع للإسلام، لأنه قد خرج منه وخروجا تاما غير منقوص ليس فيه شبهة، فهذا معتزل أيضا الفكر، هو معتزل الفكر أيضا. وهذا الرجل الفلسطيني المتلاعب الذي يتكلم عن الصحابة، يتكلم أيضا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا معتزل الفكر. هذا الرجل الذي خرج علينا يسمى هداية وليس فيه هداية، بل هو فيه الضلال والغواية، هذا فيه الضلال والغواية، خرج علينا بفكر الاعتزالي أيضا، ويقول ما في شيء اسمه صلاة العصر، ولا في معتزل الفكر. فالتفسير برأيي كما قلنا تفسير ناشئ عن هوى وعن وجد وعن متطلبات سياسية يريدونها، كتفسير المعتزلة والخوارج والإباضية والرافضة والأشاعرة أيضا يدخلون معهم في هذا الباب، والماتريدية، مع أنهم أخف الأضرار الأشاعرة والماتريدية، لكنهم جميعا يتفقون على شيء واحد، يتفقون على البدعة. اتصل بها بعض الإخوة وقال في صفحة هم ينقلون دروسنا هناك، فدخل رافضي ودخل شيعي معه يعضده، ودخل ودخل أشعري يعضده، وبعض الأشعار ينكرون على مقطع، طبعا نحن أهل بشافع منكم، دخل الشيعة أصلا الرافض يعضدون الأشعار. المادة واحدة، المادة واحدة. نحن أصلا بقى أيضا خلينا نتكلم بحق، هناك من اعتلى عرش المقدمة الآن من شباب صغار نحسبهم على خير، يريدون السنة، لكن دلوقتي عندهم شطحات عظيمة جدا لهم في فهم السلف، طلعوا ولا أصلا في الخلف فهموا، ولا عندهم علم أصلا في هذا الباب ولا تحصيل علمي، وطلعوا يحاربون فقط من أجل أنهم يحفظون بعض الكلمات عن بعض السلف. ويمكن أن أقول المسألة بأسر برمتها خطأ، برمتها خطأ، ويخطأ فيها من قالها، ويخطأ من السلف. السلف هم الذين يخطونها، يقول نحن يعني واحد ذكروا لي أنه معتوه عنده عته مغولي، بيقول أنا السلف المجاهد. السلفية المجاهدة، أنت لا عندك علم بالكتاب ولا بالسنة، ولا عندك علم بالأصول ولا بالقواعد، ولا عندك فقه، وإذا سئلت في أي شيء لا يستقيم عندك العلم فيه، وأنت تقول أنا سلفي مجاهد. أنا أريد جهادك السلف الذي نراه، أو السلفية التي جهادت معك أو شيء. هذه مجموعة مصنوعة صناعة على ماء هادي، في في في لأنها صناعة لتكون مجموعة المجموعة البديلة. المجموعة البديلة دي بعدين إن شاء الله أفسر لكم ذلك. هذه مصنوعة لتكون مجموعة بديلة لأمر معين، يعني في مجموعة سبقتها أخفقت في نفس الهدف الكبير ما استطعت أن تصل إليه، فجاءت هذه المجموعة يعني المصنوعة، مصنوعة من اللؤلؤ، لكن اللؤلؤ مزيف، لأنه لحظة واحدة عندما نثبت أنه يتصدع من جميع ما بين يعني ما بينهما تنهال وتنهار كلية. ما عندهم من العلوم ما يمكن أن يقفوا به يعني ضد طائرات حتى البدعة، لا، يأتون إلى السلفين يريدون محاربة السلفين، يقول نحن يعني السلفين. طبعا أصلا المسألة بأسرها كما قلت ما في عندهم علم، ما فيش يعني حتى أصول العلم الذي عندهم غير موجود. لما تقف تهزه علميا في مسائل تقول تكلم، تناول لي المسألة هذه وتكلم فيها. خواء أحمد أبو رقية قال لي في هذا الباب، دخل عليهم في مسألتنا يكلمونه فيها، ففقط هو كلمتان، المسألة واحد ثم الثاني يقول كذا، ما عندكم، ما في. السلف المجاهد صار سندباد وعلي بابا. السلف المجاهد صار ما اسمه الرجل بتاع النوبة عندنا اسمه بكار، صار بكارا. السلف المجاهد صار بكارا. مسألة مشكلة هذا الباب، نحن يعني حقا لا ندري الدنيا كلها يعني مش بتتهدم. فأيضا في تفسير برأي دخل فيه من؟ دخل فيه المعتزلة والخوارج والإباضية والرافضة والأشاعرة والمتردية، كلهم يتكلمون في القرآن بآرائه. ولذلك أسوأ ناس المعتزلة مع الأشاعرة الجدد الذين يحكمون العقل في الكلام الذي يفعله، يقولون كلام الله يمشي على ما في عقولهم، هو العقل الذي يتحكم في كلام الله جل وعلا. يا أخي اللغة نفسها لا تتحكم، اللغة أصلا وضعها والله جل وعلا، فالقرآن هو الذي يتحكم في اللغة نفسها. أحمد يقول لي ماذا فعلت مع أحمد؟ يقول هرب فر، ويقول لك أنا سلفي المجاهد. فالحاصل أن هي هذه المسألة مسألة أيضا فيها أشوفها. قال لي والله هرب مثل الفار سيدي، لقيته يقف سأعطيك أعطيه طعام بزيادة ولكنه بخيل. لا ما يستطيع، هم ما عندهمش علم أصلا، ما عندهمش اصول. ويقول لك انا سلف المجاهد، انت مش سلف المجاهد، انت منتحر مجاهد، انت تلفي مجاهد، انت لا تفقه شيء عن اصول السلف العلميه حتى تمشي عليها. فالحاصل نحن او البدع باسرها اجتمعت في جانب، وعلى الانسان ان يتبرأ من كل هذا. فهذا التفسير ايضا دخل فيه المعتزله والخوارج والاباضيه والرافضه والاشاعره والمطرديه، كلهم يتكلمون في القران بارائهم، وكلها تفاسير يعني محدثه. فهؤلاء مذمومون، وهؤلاء يتجرؤون على كلام الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجه معهم فيما يقولون. وهذه التفاسير لابد ان يعني ان تهدر، هذه التفاسير لابد ان يشتد على صاحبها، ولا بد ان من بيان ضعفها وبيان فسادها حتى لا يغتر الناس بها. شوف احمد يقول عندما تكلمت معه بالدليل حذرني، يعني ما عندوش روح، ما في. فين المجاهد هذا؟ كالملح ينمع كالملح، انتهى امره. الغرض المقصود، من فسر القران بالاجتهاد والاستنباط، هذا الوجه الثاني للتفسير بالراي، لكن عنده ضوابط. كان اجتهاده واستنباطه صحيحا، وهذا انما يسوغ اذا كان لدى المفسر شروط. يعني نقول نعم، اذا كنت انت من تفسير الراي ما عندك النقل وعندك تفسير الراي، اذا نسالك في هذا الباب ما الاصول التي بنيت عليها تفسيرك. كنت مع ايضا، شوف انا بين الطرفين نقيض، كنت مع رجل يعني احبه ان شاء الله، فسالته واتكلم معي على رجل انا تكلمت عليه، قلت رجل فاضل جدا لكن ليس يعني ليس عالما. فقال لي عالم، قلت له ممتاز، عالم في ايش؟ قال عالم في التفسير، قلت له ممتاز، اذا سمعت واطعت. عالم في التفسير، ما هي الاصول التي بنى عليه تفسير بنى عليها تفسيره؟ قال لا اعرف. طب انت لا تعرف كيف تقول انه عالم، انت لا تعرف كيف تقول انه عالم؟ هذا ايضا تحاسب، هتحملها عند ربك، مثل انه يزكي احد لاحد، ايضا سيحملها عند ربي جل في علاه لما يزكي مهدور مذموم عند احد، يحملها عند ربي جل في علاه. المساله ليست بالهنا، عظيمه المساله، عظيمه. فاقول اخوتي الكون في التفسير برايي المحمود، هو اولا ان يكون الشرط الاول ان يكون عالما بعقيده السلف لكي لا يسلم من اراء الجهميه. يعني اخت فاضله قالت لي ان واحد بيقول لها ان كلام مجاهد مجمع عليه، هذا جهل مركب. وقال ائتوني بواحد انكر ذلك من المتقدمين. ابن عبد البر ده مش من المتقدمين؟ ابن عبد البر قال كلام مجاهد مهضور، ده ان ثبت هو اصلا ما ثبت، ولو ثبت لقلنا نحن به. وهذه دلاله على اغلاق الفهم والفهم، لا يفهمون هذا، يتصدرون ولا يفهمون. وتلات ارباع اللي بيتصدروا اصلا، دعنا لا نتكلم كثيرا، ما عندهمش اصول علميه اصاله. وابين لك بالادله الواضحه في هذا الباب على كلماتهم، ان كان ببغاء ان كان اصلا بيستدرك فقط، لكن اصول علميه ما عنده. طب يقول هذا اجماع، اجماع فين؟ ابن عبد البر لما قال كلام مجاهد مهضور، اين الاجماع هنا؟ اليس من المتقدمين هذا؟ والامر اصلا لم يثبت الكلام عن المجاهد في هذا الباب. الشرط الاول ان يكون عالما بالعقيده، الشرط الاول ان يكون عالما بالعقيده، عقيده السلف، لكي يسلم من اراء الجهميه، والجهميه كفر على كذا. وايضا لابد ان يعلم دواخل وخارج الاشاعره، الاشاعره يعني الاشاعره يكيدون للامه الاسلاميه كيدا لا يعلم به الا الله جل في علاه. الاول ان يكون عالما بالعقيده حتى لا يقع يعني في هذا الباب. ابن عبد البر اشعري جهمي؟ والله حرام، هو نحن نعيش في عجيب، يعني هكذا يعني كده انتهى الموضوع. ابن عبد البر اشعري جهمي لا يعتد بكلامه، خلاص هذه فرقه مصنوعه صناعه جيده تكون بديلا لفرقه اخفقت بعض الشيء فيما كان لابد ان تصل اليه فيه. الامر سبوبه الان لغايه ما نرتبه الترتيب الصحيح في هذا الباب. ابن عبد البر صار جهمي، اشعري جهمي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله. الشرط الثاني ان يكون عالما بالقران حافظا له، يمكنه ان يفسر القران بالقران، وحبذا لو كان عنده علم القراءات. طبعا هذا الاهتمام بالقران، الاهتمام بالقراءات يفيد جدا هذا الباب. الشرط الثالث ان يكون عالما بالسنه حتى لا يشاهد في تفسير ايه يعني والتفسير فيها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخالف النبي نفسه، يخالف النبي نفسه، يا أبي هو أمي استغفر الله. أيوة أنت يعني أنت كنت في المستشفى قريبا يا أحمد أبو رقية، كان الله في عونك. الشرط الثالث أن يكون عالما بالسنة، الشرط الرابع أن يكون عالما بأقوال الصحابة حتى لا يحدث تفسيرا على خلاف تفسير الصحابة، ولأننا يعني نسير على نهج هؤلاء وعلى فهم السلف الصالح. نعم. وابن جرير من المهتمين بهذا، فمثلا عند قوله جل وعلا في سورة الأعراف لما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، نقل عن الصحابة والتابعين أن المراد هنا بالضمير هنا في الآية آدم وحواء، ونقل عن الحسن أنه قال المراد بهم اليهود والنصارى من جهة الجنس. قال ابن جرير هذا القول باطل، وإنما حكمنا ببطلانه لإجماع الحجة من الصحابة على خلافه، فيكون القول به محدثا على خلاف أقوال الصحابة. فمن المهم للمفسر أن يراعي أقوال الصحابة، لأن هؤلاء الذين يعني عول الأمر عليهم، ولأنهم الذين ذكاهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، كان الله في عونك يا أحمد. الشرط الخامس أيضا حتى نقبل هذا التفسير بالرأي، أن يكون عالما بأحوال العرب، لو ننزل آيات القرآن على غير تنزيلها فينزلها على غير تنزيلها، وأيضا أنزل النزول لابد أن يكون مطلع عليها. شرط السادس والمهم جدا لغة القرآن، أن يكون عالما باللغة العربية بنحوها ومفرداتها وصرفها وبعلم المعاني فيها وعلوم البلاغة والصرف وغير ذلك، والأفضل أن يكون هذا علم بالقوة الذاتية، وأما إن كان بالقوة القريبة بالمراجعة يعني بالمراجع والكتب فلا بأس، المهم أنه يستقيم له أصول هذا العلم ويرجع عندما يحتاج إليه إلى مراجعه. ولا بد من شروط أخرى أيضا تتوفر فيه حتى يكون هذا التفسير مقبولا، هو تفسير بالرأي الذي فيه شيء من الاستنباطات والاجتهادات منه، لكن كما قلت لا بد أن يكون الضابط العلمية والآلة العلمية التي عنده متوفرة في هذا الباب. من فضل تفسير بالرأي الجائز أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي، وأيضا أنا أهيب بالإخوة أيضا تحتاط عندما تقرأ في هذه التفسير، أيضا لابد أن تحتاط، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وأيضا روح المعاني للألوسي، ممكن أفضل كل هذه التي سرت روح المعاني للإمام العالم الألوسي. وأيضا انقسمت مادة التفسير بالرأي عند هؤلاء الذين لهم أسس علمية يستنبطون منها في التفسير، منها المدارس العقائد، المدارس الأولى في الصلاة القائمة بالنظر إلى العقائد، وهذه متنوعة، فكل أصحاب عقيدة خاضوا في تفسير القرآن على حسب اعتقادهم. الرافضة لهم تفسير في القرآن، تفسير الطبراسي وتفسير الطوسي، ولهم جرة، وأنا أقول ذلك سردا فقط حكاية، وإلا فالرافضة أنا أعتبرهم كفرة، فلا يقال تفسير ولا تفسير، هم كفرة أصلا، هم أصالة يكفرون بالكتاب أصلا، هم أصالة أساسا يكفرون بالكتاب. وأساني الأشعراء لهم تفسير كثيرة، مثل تفسير أبي السعود وتفسير الرازي، طبعا تفسير الرازي أسوأ التفسير، يعني تفسير الرازي لابد الإنسان أن يعني أن يتجنبه وجوبا، وهو أسوأ التفسير، تفسير الرازي أشبه هذه التفسير، والماتريدية أيضا لهم تفسير مثل تفسير النسفي وتفسير الألوسي روح المعاني. وهذا قسم فسروا القرآن من جهة العقيدة، وقد يكون لهم اعتناء بأشياء أخرى، لكن الركيزة فيها هم فسروا التفسير هذه معتمدين على ما يعتقدون. طبعا تأويل الصفات والكلام أيضا في إنكار الصفات، فيه الكلام المتعسف في الكلام على تضييق باب الأسماء والصفات، ولذلك يحترد الإنسان جدا إن أراد أن يستفيد من كتب هؤلاء، والأولى ألا يقرأ في هذه الكتب. المدرسة الثانية تفسير الموسوعي، وهذا يعني يعنى به أنه لم يشترط صاحبه في تفسيره على نفسه نوعا ما، فهو يفسر في العقيدة، يفسر بالأحكام في الفقهيات، الحكم، المواعظ، أسباب النزول، أشبه ما يكون هذا التفسير اللي هو صار تفسيرا موسوعيا ليس بمادة من مواد العلم، هو تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي، وهذا لابد من تجنبه وجوبا، لابد من تجنبه وجوبا. وتفسير الألوسي، تفسير الألوسي جيد، لكن لابد الإنسان أيضا كما قلت أن يكون على حيطة عندما يقرأ منه. هذا بالنسبة للمدرسة الثانية. مدرسة الأثر، مدرسة الأثرية، وهذا هو أصل التفسير، هذا هو أصل التفسير، المدرسة الأثرية، التفسير لا يكون تفسيرا إلا مع هذه المدرسة. والثانية المدرسة الاعتزالية أو المدرسة مدرسة للتفسير بالرأي، وهذا على قسمين، مذموم مرذول صاحبه مفتون مأفون، يرجع يرد، هذا الذي يتبع الهوى والذوق والوجد وكل ما هوى شيء تكلم عنه، كهذا الضلال الذي خرج على الناس وقال يعني لا أحد يتحكم لك في فهمك القرآن، ما وصلك من فهم للآية فحكمها عندك، اعمل به حكمك عنده، اعمل به. المدرسة الثالثة هي مدرسة التفسير باللغة، تفسير باللغة، والتفسير باللغة هنا يعتني به أصحابه في النحو والإعراب والصرف وغير ذلك، تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط، ومثال ذلك أيضا إعراب القرآن للنحاس. وهناك مدرسة أخرى، مدرسة في التفسير اهتمت بشيء واحد في التفسير، هي مدرسة الفقهية، وهذه يعني تنوعت هذه المدرسة في الذي برع فيها تأصيلا وتفصيلا وأيضا تصنيفا، الحنفية والشافعية. فتفسير الحنفية مثلا كتاب أحكام القرآن للجصاص، كتاب تفسير الشافعية أحكام القرآن للكية الهراسي، وللمالكية أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للقرطبي، والحنابلة أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعاني، وأحكام القرآن لابن عادل. لكن الذي برع فيها حقا هم الحنفية والشافعية في هذا الباب، وكتاب تفسير القرآن للإمام الشافعي مجمع لكنه فيه ما فيه من الخير الكبير. ثم بعد ذلك مدارس أخرى وهي مدارس جديدة، وهذه المدارس تضاهي مدارس الرأي، كما هي التفسير في العصر الحديث بالتفسير الإشاري، والتفسير أيضا التفسير العلمي الذي اهتموا به جدا، ويعني انبهر الناس به أولا، وذلك ظهر فساده، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه عند المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. المحاضرة القادمة لن أبدأها مع الهداية، لن أبدأ المحاضرة القادمة إلا بامتحان، والامتحان هيكون شفوي، والأخ هتحضر لي هيكون اختبار شفوي للجميع، امتحان شفوي، وتحضر لي الترجمة مش يستطيعون الكلام فيه، ممتاز. المحاضرة القادمة لن تكون إلا بعد الاختبار، وننظر في الجميع على ما سبق من اختبارات من المحاضرات، يكون في اختبار شفوي للجميع، وبعد ذلك نبدأ بالمحاضرة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.